Estamos só de lei? باب ما جاء في صلاة الليل. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد قمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وحدثني عن مالك فإذا سجد قمزني، هذا دليل للجمهور العلماء على أن لمس المرأة بغير شهوة لا ينقض الوضوء. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي، فقال: من هذه؟ فقيل له: هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل. فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. هذا الحديث الذي قبله: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد يرقد إلى آخره، هذا في دلالة على أن دار المفاسد مقدم على دار المصالح. وقوله هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي، هذا في دلالة على أن على أصح القولين، وهو قول جمهور أهل العلم، على أن صوت المرأة ليس بعورة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذه المرأة وسأل، نعم، ليس من محارمه، ولو كان بعورة أجانب ليس هذا الذي ينهى عنه. هو ما قال الله في الكتاب العزيز، ما الآية في الأحزاب؟ نعم، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أي قضى أهله للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وحدثني عن مالك الأستاذ الكريم البهني قال في معنى الكلام الذي قلته قبل: إن عد الآي توقيفي، مراد يعني عد الآي الذي هو الحمد لله رب العالمين، وقوف على هذه الآية الحمد لله رب العالمين، هذا آية. من الذي علم الصحابة هذا الآية المرقمة الآن عندنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معناه التوقيف، ليس اجتهادي من الصحابة، ولو كان فيه اجتهادي فوجدتم الخلاف الواسع جدا في يعني في خلاف في آيات، ولوجدتم الغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم، كان تجدها محل اتفاق، لكنها محل اختلاف، والاختلاف بينها هو من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التراث. كان كتاب الله عز وجل ولا أحد لمسه، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا أحد لمس شيء، هذا كتاب الله، لا في ترتيب آياته ولا في ترتيب سوره ولا في عد آياته ولا في رسمه ورسم كذلك، كله تضيف من الأخبار، كتب على عين الله وبين يدي رسول الله، أليس كذلك؟ ما من آية كتبت من القرآن إلا بين يدي رسول الله، هذا هو التوقيع. نعم. وحد حدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين. قال مالك وهو الأمر عندنا. باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. الأمة يعني في أصح القولين الوضوء، النوم ينقض الوضوء صحة القولين، لكن صلى الله عليه وسلم مخصوص من ذلك لأنه نام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة إلى أن هذا الحديث فيه إشارة إلى أن النوم ناقض، فإن من صلى الله عليه وسلم يعني صدق يعني اعترافها، ما قال لها لأنه ناقض، لكنه قال له بعلة تدل على اختلافه أمرين من الناس، وهو أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. ولكن نحن ما الذي ينام؟ كل شيء منهما صحيح؟ واحد بعض الناس يعني عندما قلنا لك في مسألة النقل والإعطاء القهر طبعا هي خلاف بين هذا، قال ولكن الإنسان قد يكون يعني يحس كذا، قلنا لا أن تحترم أحيانا تحترم احتلامك ولا تشعر بروحك، تقوم تصلي وإذا في بلاء، أليس كذلك؟ وين أساسها؟ وهكذا الإنسان يتكع والناس يقول هذا نوم متمكن، ليس الناس كلهم هكذا، بعض الناس تسميها نوم المتمكن يعني متكئ ومتحزن وكذا، لكن أحيانا قد يخرج شيء. هذا يعني أبو عبيد القاسم المسلم كان مرة جالس في الجمعة واحد أخونا في الله متكئ على السارية، فجاء وقبل أن يدخل الإمام حصل منه رائحة، فقال له أبو عبيد قم توضأ. قال ماذا؟ قال لأنك أحدث. قال أنا أحدث. قال خرجت منك رائحة. قال أنت الذي خرجت منك رائحة. فبعض الناس ما يحس يعني هذا ما يحس، لذلك حقيقة الشر دائما إذا لم يوجد السبب يعلق الحكم على المظنة، أنه مظنة ولا ليس مظنة، أنه مظنة على نعم. المقصود في أن هذا الحديث دلالة على أن النوم ينقض. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعتين خفيفتين. وحدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريم مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقلت وصنعت مثل ما صنع. ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. وهذا احد القولين للصحابه في مساله الوتر، النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه وهذا غالب سنته انه كان يوتر 11 كما قالت عائشه، وهذا احد القولين في تفسير هذا الحديث انه 13 ركعه، وبعض اهل العلم يحمله على انه ان منها ركعتين التي هي سنه في شهر، وبعضهم يحملها على انها الفجر، قد ورد هذا في بعض الروايات، لكن ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. هذا ركعتين خفيفتين هي السنة في صلاة الصبح، لهذا قالت عائشة حتى لا يدري الذي ينظر إليه صلى أقرأ بالفاتحة أم لا. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه ان عبد الله بن قيس بن مخرمه اخبره عن زيد بن خالد الجهني انه قال: لارمقن الليله صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتوسدت عتبته او فسطاطه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فتلك 13 ركعة. باب الأمر يقوي ماذا؟ يقوي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. باب الأمر بالوتر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قوله صلاة الليل مثنى مثنى في دلالة على خطأ، يعني من قال إن صلاة الليل يجب أن تكون 11 ركعة، وهذا القول الحقيقة لم يحدث إلا في نحو 300 من الهجرة، لم يقل به أحد من السلف إلا بعد 300، فهو قول الحقيقة محدث بعد 300. وأما القول بأنه يجب على الناس أن لا يعني هذا هي أصل السنة، هي أصل التراويح سنة، فأنت تدل على هذه السنة عذابا على الخلق انه لا يجوز للانسان ان يصلي بمثل هذا، وهذا مساله اصل في الشريعه، ينبغي الانسان ان في باب ابواب السنن الانسان يتوسل فيها كما كان السلف يتوسلون فيها، يتوسلون في ادائها وفي صفتها وفي القراءه فيها وفي الحركه فيها، يتوسلون في هذا قد روي هذا عن الصحابه والتابعين، فهي مساله طويله هذا، فما ياتي الانسان في سنه ويشدد على الناس فيها. نعم. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز ان رجلا من بني كنانة يدعى المخدجية سمع رجلا بالشام يكنى ابا محمد يقول ان الوتر واجب، فقال المخدجي: فرحت الى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح الى المسجد فاخبرته بالذي قال ابو محمد، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء دخله الجنة. وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، قال: قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة؟ فقلت: بلى والله. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. هذا الذي تلا على أن الوتر ليس بواجب، لأن صلاة الفرض بالإجماع ما يجوز أنك على واحدة. حتى في الطيارة، حتى في الطائرة وفي كل مكان ما تجوز إلا إذا كان لا يمكن إلا ذلك، مثل أن يخرج الوقت على السفينة ولا على الطائرة وأشبه ذلك، وهكذا في الحرب إذا كان من الركوب كما قال الله: رجال أو ركمان. إذا كان احتاج الإنسان إلى ذلك، أما إذا لم يحتاج فلا يصلي في هذه الأماكن إلا في الأرض. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل. قال سعيد بن المسيب: فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو، فقال عبد الله بن عمر: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد عليه: وعبد الله بن عمر يقول: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجى أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره. وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر ببكة والسماء مظلمة، فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة. قال مالك: وليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث. لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر إلا بثلاث، يعني ما حفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة واحدة، وإنما يصلي قبلها الشهر، سواء إن قلنا هذا بتسليم أو بدون تسليم، لكن لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هكذا واحدة فقط إلا يكون قبلها شيء. لكن هل هو جائز؟ الجواب نعم، قد فعل هذا غير واحد من الصحابة، منهم معاوية رضي الله عنه، ولما سئل عن هذا ابن عباس كما في الصحيح قال إنه فقيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث: فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر أو صلى واحدة وتركه ما قد صلى، على رواية ابن عباس. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة المغرب وتر صلاة النهار. قال مالك: من أوتر أول الليل ثم نام قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى، فهو أحب ما سمعت إليه. باب الوتر بعد الفجر. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخالق البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس وهو يومين قد ذهب بصره. فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح. فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح. هل تلاحظون أنه قام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح؟ يعني مالك رحمه الله كان يميل إلى أن الإنسان لو أذن عليه الفجر فإنه يوتر، ففعل هذا غير واحد من الصحابة، ومال إلى جنب من المحققين من الموطأ في قدامة المذموني. فيعني ولكن مالك رحمه الله كان يكره أن الإنسان يعتاد على هذا. لماذا؟ لأن صلى الله عليه وسلم قال: فإذا ماذا؟ فإذا خشي، يعني أحسست أنه قرب الفجر. فهذا هو الأمر النبوي، الأمر النبوي والتوجيه النبوي هو في هذا، أنه احرص أن لا يقع، يعني يخرج عليك الصبح أو يظهر الصبح إلى يوقد أو تظهر. فإذا كان هذا هو الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي الإنسان أن لا يخالف هذا. وتلاحظون أن عبد الكريم بن المخالف يعني متكلم به يعني عند أهل العلم، ولكن كما قلت لكم إذا كانت معاني الأحاديث يعني هذه آثار صحيحة كانوا يقبلون، حتى انظروا هذا أبا بن عباس مع ذلك يعني خرجهم مالك، ما قال والله هذا إسناده ضعيف إلا أقبله، أو الدعوة الخطيرة هذه التي هي إخراج الضعيف حسب رأي بعض الناس المعاصرين إخراجها من كتب السنة، من كتب السنة والآثار إخراج يعني الحديث هذه، لأنها هي في نظره ضعيفة، إذا ينبغي أن نخرجها من هذه الدعوة خطيرة حقيقة، هذه الدعوة يعني لم تقف بكل أسف على كتب السنة التي هي من أصح كتب الإسلام كالسنة الأربعة وموقع الإمام مالك، بل إن بعض الناس كان عنده نية إلى أن يأتي حتى إلى الصحيحين، وقد فعل في بعض الحديث الصحيح، وهذا حقيقة خطير جدا، يعني هذه الدعوة وإن كانت بحسنية يعني رحمه الله أو يعني غفر الله لهم هؤلاء الذين أرادوا يعني من غيرتهم أن يعني يبينوا الناس أصح من وقع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقصد طيب، لكن هذا المقصد أن فعله في هذا السبب، ما ينبغي الإنسان أن يأخذ بوثام يظن أنه هو تحرير دين الله عز وجل وهو يخالف كل عمل السلف، بدأ من الأئمة يعني من الأئمة من قديم مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والطبراني، هؤلاء الأئمة كلهم أعجبوا كل الأئمة دول وكتبوا هذه الكتب وصنفوها ولا واحد منهم تكلم جيد منها، فالكل واحد أثنى على هذه الكتب، ما في كتاب من كتب السنة من الصحيح إلى موطأ مالك إلى مسند الشافعي إلا والعلماء لهم كلام إثناء على هذه الكتب، كيف يثنون عليها وفي هذه الأشياء التي في ظنك أنت أنها لا تصح، وقد بينوها إن قال الإنسان فيها أشياء لا تصح نعم قد بينوا ما قصروا، هذا أبو داود يقول هذا حديث منكر يروي الحديث ثم يبين أن هذا حديث منكر، فأنت تعتمد عليه في التصحيح وفي التضعيف، هو أحسن من تعتمد على واحد ما قال غرب 100 سنة واحد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم التابعين والصحابة أحسن، ولا واحد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 35 رجل، والله أظن بعض الناس أتي من قبل عقلهم، لكن تستبدل خير الناس قرني هم الذين يرونهم هم الذين والنبي صلى الله عليه وسلم لا تهدي له، والله ما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الحديث كان ينبغي أن نصير إلى هؤلاء، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم بحديث كثيرة نبه إلى هؤلاء الأئمة، حديث كثيرة وقد علامة هرمزي رحمه الله نبه إلى هذا في المحدث الفاصل والخطيب البغدادي في وجامع ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله، نبه إلى فضل هذه القول، وفي كتاب لطيف جدا صغير الحجم تقرأه في ساعة ممتع في غاية المتعة، وهو بيان فضل علم السلف على علم الخلف، لمن هذا الكتاب؟ ما شاء الله لابن رجب الحمد لله، قال رحمه الله في كلمة تكتب ينبغي أن تكتب في كل مسجد وكل معهد من معاهد العلم، قال وقد بلينا في زماننا هذا بمن يظن أن بعض من عاصرنا أعلم من الأئمة المتقدمين، وأنا أظن والله أعلم أنه يقصد جمع من شيوخه ومشايخ شيوخه مثل المزي وابن تيمية ومثل العراقي، فهو أئمة أليس كذلك؟ لكن هم يقول بلينا في هذا الزمان بلى أن بعض الناس يظن أن هؤلاء أحسن من هؤلاء الأئمة، والله كيف لو رأى بعض الراحل بعض إخواننا الذي كتب أن بعض المعاصرين أعلم من أئمة الحفاظ والأئمة الأربعة بدعوى ماذا؟ أنه بلغه ما لم يبلغه من الحديث، بلغه من الحديث، وهذه دعوة الحقيقة يعني فاسدة ودعوة قبيحة، لأن هؤلاء الأئمة يعرفون الحديث لأن ما بينه إلا التابعين والصحابي، لكن أنت مش بينك ما بينك إلا هذا الواقع، يأتي يصحح حديث ثم يقول لا والله أنا سبق نظري إلى حديث، ولا الواقع متمزقة اللي في المخطوطة تمزقت وسقطت الواقع ونقل هنا إسناد هنا متن مثل آخر له، يعني الحفاظ ما يشغلهم هذا، هذا الإبداع ما هو شغل الأئمة، الحفاظ كله علمهم في صدوري، وإن شئت أن تعرف أن الأئمة فعلا السلف عندك كتاب واحد يريدك ما هو من هو السلف وهو علل الدار القطني، أنا أقول لك الحديث الواحد تجلس فيه يومين ثلاثة أيام لتتامل وجزاك الله خير فهمت بيان التعليم في الحديث حتى تعرف هؤلاء الأئمة، قال الخطيب البغدادي أخبرنا البرقاني قال أبو بكر البرقاني قال أملى علي الدارقطني العلم من حفظه، يلا نجيب لي واحد من حديث واحد بس في الدارقطني من حفظه وجزاك الله خيرا وقرب الله سبحانه كيف أدى أملا الآن موجودة في 13 أو 14 من الذي ومن حفظه في الموضوع شيء آية من آيات الله تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير الشهد ما ليس عدلا ليس إنصافا نعم وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال ما أبالي لو قيمت صلاة الصبح وأنا أوتر وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر يشك عبد الرحمن أي ذلك قال وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر شوف انظروا كيف يعني هذا ابن عباس وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو الربيع وابن مسعود من بعد شو هؤلاء كلهم فإذا جاء إنسان وقال لا أنا لا يجوز الوتر بعد طلوع الفجر ما نقول له؟ قل خالق الصحابة هذا كان من المهم فبعض الناس إذا فهم الحديث يعني إذا خشي أحدهم الصبح يوتر واحدة فهم منها أنه خلاص ما يصح قل لا أنا جزاك الله خير هذا فهمه لكن أحسن ولا فهم بسنود بن عباس إذا الدعوة التي يطلقها بعض الإخوة باتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح أنت أول من يخالفها أليس كذلك؟ قد خالفها هذا الصحابة أخذوا بها لذلك أنا أرى لطالب العلم أنه دائما إذا اشتغل في السنن والآثار كما قلت لكم بالأمس يشتغل بفهم الصحابة وعندنا كتب في هذه عندنا مصنف أبي شيبة مصنف عبد الرزاق كتب ابن المنذر كذلك جامع الخلال وأشبه ذلك من الكتب المسائل المروية عن الإمام أحمد المسائل المروية عن الإمام مالك المسائل المروية عن الإمام الشافعي عمره قد جمعت كلها موجودة عندنا لكن تريد من طالب العلم يقرأ أما يفسد الفتاوى لا يجوز ذلك فيقول قولا ما قاله لا صحابي ولا تابعي وين أخونا بالله لا الليل والنهار عند رب شداد ليشغل الدنيا ولا الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح بل هذا ليس أول ما قاله ما لذلك أنا أقول إن طالب العلم ينبغي له أن لا يدعي دعوة يكون هو أول من يخالفها لا يا أخي أنا يبغى تلتزم والله إني أعرف بعض الفضل يعني أساتذة في الجامعات يعني يصيحون الليل والنهار بهذه الدعوة والله إنهم ما قرأوا البخاري كاملا. كيف حالك تريد أن يقرأ مصنف أبي شيبة وعبد الرزاق وغيره؟ طالب العلم ما لم يجرد هذه الكتب جرهم ويقرأها ويحتسب في إن لك زول الأوقات التي يذهب. أنت خلاص يا أخي ما تصلح لا ميكانيكي ولا طبيب ولا جن ولا فري. ما تصلح لا طالب علم. ما دام كذا تخصصت فيها الله لا يهمك. جزاك الله خير اشتغل بالقراءة مشندقا. أي شيء إلا القراءة. وما فاتك من الدنيا يعرف أن الله عز وجل سيدخل ولا قبل آخر لا تتقول فلان أصاب كذا من السيارات ومن البيوت ومن المزارع ومن الممالك ومن العقار و إذا كان هذا الإنسان قد أصاب الله يوفقه لكن أنت جنت في صدرك وفي علمك بين أصحاب رسول الله المقصود هنا من طالب العلم أنا أحثه دائما على أن من قراءة الكتب السنة أن يقرأ تفسيرها للصحابة رضي الله عنهم وكتبهم بحمد الله موجودة منها هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا للإمام مالك رضي الله عنه قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر يعني هذا اللي يقول فهم إن كان رحمه الله يكره أنه يعني يداوم على هذا ويتعمد هذا لا يقول له الأمر النبوي هذا الأمر النبوي وإن كان الصحابة رضي الله عنهم فهموا هم أحسن فهم منا أنه حتى لو طلع الفجر بسم الله وتر ولا الحق صلاة الفجر مالك رحمه الله يقول وعلى ذلك هذا مقر الانسان ما يتعمد هذا لماذا؟ لان ما في شك ان يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم او هديه صلى الله عليه وسلم في فعله لا شك انه اولى للانسان ان لا يتعمده لان هذا ليس الادب من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نعم. باب ما جاء في ركعتي الفجر حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة

عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حفمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حفمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها لم أرى سليمان في الصبح، فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه، فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. وهذا في دلالة على أن الإنسان ينبغي له لدراسي مطالب العلم أو المتعبد ينبغي له أن يتفطن ويتيقظ للواجبات أكثر مما يتيقظ للمستحبات والسنن. بعض إخواننا يبالغ في قضايا السنن وحتى في الصلاة يشغل في يعني وضع القدم ويشغل نفسه من أول الصلاة. وفي يعني الحرص على وضع اليدين وفي السجود، ولكن تجد القلب مشغول عند كله بهذه الحركه وهي وسيله الى الخشوع، فجعل الوسيله غائبه. ولا الحقيقه الانسان ينبغي له يعني من استحضار واستشعار بالطمانينه لله تبارك وتعالى في حال الصلاه، كما قال صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاه، لان السكون سبب قريب جدا الى الطمانينه المقربه الى الخشوع. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن ابي عمره الانصاري انه قال: جاء عثمان بن عفان الى صلاه العشاء فراى اهل المسجد قليلا، فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس ان يكثروا، فاتاه ابن ابي عمره فجلس اليه فساله من هو؟ فاخبره فقال: ما معك من القران؟ فأخبره فقال له عثمان: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. وهذا أحد قيام الليل. قيام الليل الذي يورد في الشريعة له ثلاثة أوصاف. الوصف الأول من في رمضان وفي غيره من قام نصف ما قام الإمام في صلاة العشاء، هذا نصف الليل. قام طيب الفجر صلى معه، هذا كم؟ هذا ليلة. هذا القائم الأول. القائم الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف، هذا صلى مع الإمام التراويح ثم انصرف معه حتى سجد قيام الليل. الوصف الثالث وهو أشرفها، وهو كفيل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في عامة سنته ولا سيما في رمضان، وهو عليه الصلاة والسلام كان يقوم أكثر الليل كما ثاني الأمر أمر الرب تبارك وتعالى: يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا. هذا أشرف الأوصاف. صار من قيام الليل له ثلاثة أوصاف، هذا أحدها. باب إعادة الصلاة مع الإمام. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الدير يقال له بصر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. وحدثني عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: نعم. فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر: أو ذلك شاهد القرآن أين هو؟ نعم، فأي آيات الله تنكرون؟ هذا على أن أي معرض. أما في سيبوي رحمه الله قال قولا يريحكم كله أنها أنها مبنية، هذا يريح كل شيء، لأنه ثم نزلنا من كل شيء أدين أيهم، هذه الخلة أنه افترض أنه قال أيها كذا، وهي كما اشهد على الايام، لكن العشره كلهم ايام. وش الذي رفع بمنصوبه؟ ها؟ على طريقه سيبويه انها مبنيه وريحه ثالثه. والا ان كنت معرض تحتاج الى التاويل يعني رافع. نعم.

لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط، حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. هذا في دليل على للقراء رحمه الله حينما رتبوا القراءة كم مراتبها؟ ثلاثة، وهي عند السنة أكثر من ذلك. ابن أبي مريم يعني بنصر الشيرازي، نصر مالي الشيرازي من كتاب الموضح يعني في القراءات ومن الكتب القديمة التي تسند جعلها عشر مرات، لكن الذي يرجع الثاني يرجع بعضها إلى بعض. الثلاثة هذه المرات الثلاثة التي هي الحذر فوقها تدوير فوقها التحقيق، هذه الثلاثة الحديث دل على اثنتين منهم. أيهما؟ التحقيق والتدوير. التحقيق والتدوير لأنها أطول من أطول، هذه طويلة ولكن بشيء أطول. هذا بقي علينا الحذر، الحذر نأخذ من الأحاديث الأخرى. نعم. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافلة وهما محتبيان. كيفية الاحتباء؟ كيفية الاحتباء؟ مثل جلسة الأستاذ الكريم هذا الاحتباء. أمشي على هذا حتى يرون تكون جزاك الله خير وسيلة. جزاك الله خير. هذا يعني كما قلت لكم يعني من يقرأ كتب الآثار يعرف أن السلف في النافلة توسعوا في ذلك، صلاة على الراحلة وكذلك صلاة محتبيان وحركة فيها، لأن الشرع يميل فتح الباب في النافلة. فأنت إذا قلت لا ما يجوز وهذا لا ما يصح ولا لا وهذا باطل، فتحت الباب خالف مقصود الشرع. الشرع توسعوا يعني الصحابة والتابعون وهكذا الأئمة الفقهاء رحمهم الله تجد في كلام يعني في أحكامهم في أحكام الفقه في الصلاة، وهم من هذا الكتاب يعني ولد الآثار رحمه الله عن السلف توسع، لأن النافلة أن إذا جاء الحالة قلنا لك في الفريضة قلنا لك اسكنوا في الصلاة، إذا جاء الفريضة وقلنا لك انتبه انتبه الحركة وانتبه لكذا وانتبه لكذا، لكن في النافلة يعني الباب فيها واسع وفي أقوال لو كان معناكم كان تزعمون علينا تقومون علينا أقوال بعض السلف في مسائل في النوافل فيها تكلم في الفروع كذا كتاب الفروع المفلح بعض المسائل الفقهية. باب الصلاة الوسطى. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعطاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو جينا جرحت كتبها في المصحف الآن ماذا يفعل به الناس؟ لذلك الحقيقة هذا المنقول في السنة في السنن والآثار لا يسع الناس الحقيقة القول به، يعني وإلا في البخاري وفي الموطأ أشياء يعني قد نقل، فأنت إذا أردت أن تثبتها في المصحف أمامك عقبات لأجل أن تثبتها. أول عقبة، هل هي من العرضة الأولى أو الثانية؟ صح؟ هذه إشكال، هذا إشكال قائم. قد يقول الصحابي قال بها وهي من العرضة الأولى، كما في بعض الصحابة، ولهذا يعني أصحاب الأسود من قيس وعلقمة خالفوا يعني أبي الدرداء رضي الله عنه في البخاري، وكان يعني خالفوا ابن مسعود في إثباتها يعني في قراءة الذكر والأنثى، خالفوا، قال هؤلاء يقولون أنا أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، وهذا شيء سمعته من رسول الله. ومع ذلك أبو الدرداء رضي الله عنه وابن مسعود أيضا رجع عن هذا القول، ولهذا عثمان رضي الله عنه كان له فطنة، ما جعل ابن مسعود يكتم على الصحابة القرآن. لماذا؟ ابن مسعود سمع أشياء، وهذا ليس كما قال ابن حزم أنه لم يحضر العرض الثاني، صحيح أنه حضر العرض الثاني، هذا مثبت في الصحيح البخاري أنه حضر العرض الثاني، لكن ابن مسعود رحمه الله رضي عنه كان له آراء في بعض الآراء، ومع ذلك سبحان الله رجع عنها فيما بعد إلى قول عثمان، وكان عثر على عثمان أنه ما جمع ما كان مع اللجنة التي جمعت المصحف. والتلاحظون الذين جمعوا المصحف كان لهم أوصاف توفرت فيهم، ليس هذا الحقيقة يعني بيان محلها، لكن ينبغي أن تعرفون يعني في الإنسان أن عثمان رضي الله عنه أراد أن يجمع شيئا ويتبع ذلك أشياء. الأول العرضة الثانية، الأمر الثاني أن الأحرف السبعة ينبغي ترك ستة منها والبقاء على الحرف حتى لا يختلف الناس ويكذب بعضهم بعضهم في القرآن. كان الستة توسعة، لكن لما كانت توسعة ترجع على السابع على الأول بالمشكلة الكبيرة، مشكلة كبيرة في الأمة. رحمه الله رضي عنه ومن الصحابة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يا خلاص صار هذا حكم وحكم بحكم رسول الله أن له حكم ولا نعترض عليه رضي الله عنه. وقال علي لو وليت ما ولي ما صنعت كما صنعت. أن يجعل المصحف الناس في أقلام صلى الله عليه وسلم. الناس في زمن أبي بكر ليسوا مثلهم في زمن عمر، وفي زمن عمر ليسوا مثلهم في زمن عثمان، في زمن عثمان ليسوا مثلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذا، لا يأتي من الزمان إلا والذي بعده شر العلم. زمن النبوة ليس زمن أبي بكر يعني مثل زمن النبوة، هذا لا بد أن تعرفها حقيقة. والزمن الذي نحن فيه الآن ما هو مثل زمن آبائنا وأجدادنا، أليس كذلك؟ في الصومال عندكم في الصومال كان يا أخي الجدار يذكر بالله عز وجل، شوف الطائم والصائم، ونعرف إخوة كبيرين يعني من الصالحين يأتون إلينا في الحج من الله، يعني ترى تميز وجهه سبحان الله من بين الناس من النور من صلاحه من تعبدية كبار السن. أنتم رأيتم هؤلاء من حفاظ القرآن من أئمة المساجد خطب، الآن وين من النوعية هذه من الشباب من الكبار؟ أهل الصيام، إدمان الصيام، يدمنون الصيام، يدمنون تلاوة القرآن، يختمون في اليوم، في اليومين، تعرفون أكثر من هذا الذي الزمن يختلف، فكل زمان له رجاله وله أحكامه تختلف عن التي قبلها. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وحدثني عن مالك عن داود لو تبنيناها يعني كما قيل مرة نقول في الكويت أشخاص سنة ما جاء في واحد وقالوا لي إن في واحد يقرأ فانضوا أظن فانضوا إلى ذكر الله وغير اللي مرت علينا هذه أي فقال أقرأ فقلت له ما أصعب هذا الإنسان لو فتحنا الباب والله ما نخلص كل واحد يجي لنا ولا واحد يقول لا هذا إسناده صحيح الثاني يقول لا إسناده ضعيف وكل واحد بيدخل في القرآن وش يصير القرآن يا أخواني؟ أي نعم يصير عقوبة. ولهذا الإمام مالك رحمه الله رضي عنه لما قال الخليفة أبو جعفر المنصور أريد أن أهدم البيت، لأن الحجاج تعرفون الحجاج بناه ابن الزبير على بناء إبراهيم وجاء الحجاج وهدمه، قال كل شيء يريد أن يغيره هذا الذي الفاعل والفاعل يحسن ابن الزبير وراح وهدم البيت الكعبة وبناها ما جاهل ما يدري أن الذي بناه ابن الزبير هو السنة وراح وهو أمية النبي صلى الله عليه وسلم قال لو حدثنا قومي في بالكبر لهدم في البيت ورجع له أي آخر الحديث ما تعلمون. فهجاء الحجاج راح وهدم ابن الزبير لما هدم البيت جاء وهدم البيت وجعله على قواعد الله لأن الناس خلاص يعرفونها السنة أهل مكة يعرفونها. جاء الحجاج وهدمه. جاء الخليفة أبو جعفر وقال لا أنا أريد أن أهدمه وأجعله. فقال له الله الله يا أمير المؤمنين في البيت. قال لا تجعل البيت لعوبة بأيدي السلاطين أو الخلفاء. كل ما جاء إمام ذاك وهدم ذاك يصير الوقت يصير لعبة. هكذا كلام الله. إذا نحن تجوزنا فيه الأشياء دي والله ما ننتهي. والله نطلع المصحف الطبع الأول والثاني والطبع بتعليقات والطبع الجديدة والمنقعة واللي فيها واللي ما فيها ما أخلص من الموضوع. هذا أحسن ما عند القراء جميلة عندهم وهو التقليد. التقليد مذموم أليس كذلك؟ لكنه في القرآن ولا أحلى منه. لماذا؟ لأنك تمسك بشيء لا ما تريده تمسك بهذا الشيء. يعني جاء أحد بسم الله وفي تاريخ الإسلام القراء حصل منهم هذا كانوا يقتلون اثنين من أكابر الأولياء والصالحين. الأول ابن شنب والثاني ابن مقسم كانوا يقتلون عظم على السيف لأجل أنهم تأولوا بأشياء يعني مروية وبأشياء بعضها ليس منقول. المقصود هنا أن كتاب الله عز وجل مثل هذه الأشياء التي ذلك ينبغي الإنسان مثلا عندنا هذا القرآن خاص صيف عليه ولا يحتاج إلى أن تزيد ولا تنقص ولا شيء ولا ما نخلص من الموضوع. نعم. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن ابن يربوع المخزومي أنه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كان يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح. كم هذا صار عندنا من قول؟ الصلوات كم هي؟ خمس. واختلف في هذا على أكثر من 30 قول في تعيين الصلاة الوسطى. شوف كيف يعني خلاف العلماء رحمهم الله يعني الأقوال هذه أشار إليها جمع منهم الحافظ بن حجر في الفتح أظنها أكثر من 30 أو شيء من القبيل. نعم. قال مالك وقول علي وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك. باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال سئل أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد فقال نعم فقيل له هل تفعل أنت ذلك فقال نعم إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به. قال مالك أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة. باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار. وحدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت تصلي في الخمار وهو الدرع السابق إذا غيب ظهور قدميها. الدرع هو عبارة عن قميص. العرب كانت تسمي الدرع والعرب القميص والثوب الذي أنا ألبسه الآن الشيخ الكريم هذا يسمى قميص عند العرب. الآن استعمال من القميص هو لا هو هذا

فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش، فصلى المغرب بالعقيق. هذا يعني قوله فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، استدل به أبو حنيفة رحمه الله، وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد بأن صلاة القصر للمسافر هي واجبة وليست هي سنة. وأما الأئمة الثلاثة رحمه الله المشهور مذهب أحمد قول الشافعي ومالك أن هذا سنة لقول الله تبارك وتعالى لظاهر الآية: لا جناح، ليس كذلك؟ ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فالنفي الجناح يدل على الترخيص وليس على الإيجاب، وهو ظاهر القرآن على كل حال. نعم. باب ما يجب فيه قصر الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد. حدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد. وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك: وذلك أربعة برد، وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة. قال مالك: لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك. هذا الإجماع، المسافر لو بعد القرية وحتى لو أنوارها جاز له القصر، وحلت له أحكام السفر حتى يدخلها، كما يعني هو قول الصحابة رضي الله عنهم، كما تلاحظون ابن عمر هنا، وكذلك علي رضي الله عنه وغيره مروي عن جمع من الصحابة، لأنه ما دخل، إذا دخل القرية خلاص تلبس بأحكامها، دخل المدينة مدينته بلده تلبس بأحكامها، وهكذا عكسه، إذا كان في بلده ليس هو أن يقصر حتى يخرج يفارق بيوت البلد. باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حبسني ذلك 12 ليلة. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. باب صلاة المسافر إذا أجمع مكثا. عندنا الإمام، عندك المسافر، عندنا المسافر، المسافر ها؟ نعم. والله اللي عندك أحسن الحقيقة. باب صلاة المسافر الإمام لا يطعم يعني في وجهه. طيب نعم. حدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: مسيب قال: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي. وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا. باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. هذا الذي ذهب إليه مالك رحمه الله ما لم يجد مكثا قول متين وهو ظاهر الشريعة، والذي يقول بخلافه يحتاج إلى دليل. يعني الشرع الآن في الصلاة تلاحظون أنه ما جاء عن شيء محدود، ما قال أنت إذا جلست 3 أيام ولا 4 أيام ولا 5، طيب مش ضابط في هذا؟ مع أن الناس لو حسبتم المسلمين الآن هذه الساعة لوجدتم أن نصف المسلمين حاضر ونصفهم مسافر، أليس كذلك؟ كثير حتى بيننا هنا بعض الإخوان لم يخرج، تسأل أهله يقول لك مسافر. مع الشرع، مع أهمية هذه المسألة، ونصف العالم الإسلام مسافر، مع ذلك ولا نص يعني، فتركوا البيان فيان. قول مالك رحمه الله خلاص مطلق صلاة المسافر ما يجب المكتم، أجمعت المكتم إقامة تريد الإقامة بهذه البلد هذه لها أدواتها، لكن أنا في بلد لي حاجة فيها قد أسكن بالإيجار ولا أملك لا أستطيع أن أملك بيتا أو لا أريد أن أملك بيتا ما أحرص على عملي مدة معينة ثم أنصرف إلى بلد، هذا ليس مسافر، هذا ليس مقيم، هذا مسافر. قال بعض الإخوة كيف ما يكون وجلس له شهر شهرين ثلاثة ولا إن شاء الله يجلس سنتين، الآن إذا دخلت بيته في البيت ورأيته وضع الفرشة هذه أبو دولار ونص أليس كذلك؟ من أرخص أنواع الفرش، قلت له يا أخي لماذا ترى أنت هالفرشة هذه؟ وحدها جيدة، قال يا أخي شغل سفري، هو الآن تكلم قال هذا سفر، سلمان سلمان. فهذا أدواته في البيت تجد أنه يقتصد بأشياء وأدواته لأنه ليس مقيما. لو جاء إنسان متزوج سيفرش ولو كانت أجرة هذا أجمع إقامة ولا أجمع إقامة، فإجماع الإقامة له صورتها وإجماع المسافر وعدم إجماع المسافر له صورتها، فما سماه الناس سفرا يعتبر سفر، ما سماه الإقامة يعتبر إقامة. فهذا كلمة مال جميل، مال يجمع مكثن. نعم. أيوة المحبوس والأسير. نعم. يعني كالمقيم. أي محبوس. أي لأن هذا ما يدري، الغالب أن الأسير يعني قديما كان لا يكاد يفارق البلد، يستعبدونه سنين طويلة 20-30-40 سنة، ولا القصة زيد بن ثابت زيد بن حارثة تعرفون يعني طبعا يعني جلس حتى كبر 30 سنة. باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعة فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان أنه قال جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم صرف فقمنا فأتممنا. باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر. قال يحيى وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال لا بأس بذلك بالليل والنهار وقد بلغني. قال يحيى وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال لا بأس بذلك بالليل والنهار وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك. وحدثني عن مالك قال بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرى ابن عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. قال عبد الله بن دينار وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. أهل العلم يقول صلاة المسافر إذا يعني الواجب عليه أن يستقبل القبلة في النافلة إذا كان راكما يستقبل القبلة ثم حيث توجه فيه. والصحيح هو العمل على هذا الحديث مالك عن عبد الله بن دينار أنه كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، هذا سواء كان في الابتداء ولا في الدوام الذي هو في بقية الصلاة. لأن النافلة كما قلت لكم في الشريعة الشرط توسع فيها حتى تجوز الصلاة إلى غير قبلة، يعني القبلة شرط. ولكن كما قلت لكم هذا منهج الشريعة طريقتها، تريد فتح الباب، فتح التعبد للناس. فإذا جاء إنسان وراح بدأ يضيق، لا ما يجوز، لا هذا فاسد، لا ذا حرام، لا ذا، قلنا هذا خالف منهج الشريعة. الشريعة تريد الناس يتوسعون، فتخففت مسألة النافلة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء. باب صلاة الضحى. حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف. فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحى. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلحة الضحى قط، وإني لو سبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول لو نشر لي أبواي ما تركتهن. مروي عن الصحابة صلاة الضحى أكثر من 20 من الصحابة رووا سنة الضحى، وهذا هو أصح الأقوال في أن صلاة الضحى سنة. لكن كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربما ترك العمل يعني بالشيء مخافة أن يفرض على الناس، ولكن تبقى غير هذه الصلاة وغنم الوتر. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان لا يدين على شيء مخافه لان يعني يفرض على الناس. وهذه السنه حقيقه من احسن ما ورد فيها ومن اصح الاحاديث التي ورد فيها الحديث المحفوظ لدينا جميعا في الصحيح يصبح على كل سلامه من الناس صدقه الى اخر الحديث، الحديث الطويل هذا. قال ويجزي من ذلك يعني عندك 360 عضو تحتاج الى ماذا؟ كل واحد منها يحتاج الى صدقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويجزي من ذلك ركعتان من الضحى. والله يا اخواني شيء عظيم من الفضل، انت في عملك ولا انت في شركتك ولا في اي مكان، في ولا في جامعتك ولا في اي مكان، حتى تلمي حتى غير المسلمين كيف تعبد. والله العظيمون انت يا شيخ دراعوا هذا. انا احد بعض الاخوه من الطلبه عندنا لاحظ هذا الملاحظه، يقول له في صلاه الجمعه يستاذن الدكتور يقول اريد ان اذهب اذا تكرمت مساعه بس اصلي واركع. يقول فكان هذا الدكتور يعظمني من دون سائر الطلبه، مع ان في بوذيين ونصارى ويهود وعالم كلها، يقول يعظمني من بينهم يجلني ولا احد يشيء ما سببه. ويقول فتامل فاذا هي هل استاذن منها انا اذهب للصلاه فسؤالك. يعني كل انسان حتى الفاجر يكره المعصيه. اليس هذا الرجل اذا غضب على صديقته قال لها ايها العاهره الخبيثه انت؟ سبحان الله يكره الانسان في فطرته ويحب صاحب الطاعه. حتى لو رايت يعني راهبا ولا رايت حضرا من الاحضار من اليهود او من النصارى الحقيقه انك يعني تنظر اليه و يعني تثني عليه بهذا الذي التعبد والتاله الذي له. احسن من شيخ منا يمشي يستغفر ولا احسن من انه يفجر ولا يزني ولا يلوط ولا يسرق ولا يقتل، ليس احسن؟ دينه ما يامر الا بخير، هذه ناحيه طيبه نتشجع فيهم تعزز فيهم هذا الجانب الديني الذي عندهم للاديان فيها خير. الاديان فيها اشياء مستحضره، وكل الاديان حتى البوذيه وحتى غيرها فيها اشياء جيده. أن تعزز فيهم هذا الجانب الخير وحثهم عليه، لأنه طريق إلى هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع، وهذه فائدة لطيفة، جمع أنه تلاحظون أن الذي أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك ليس كلهم من المعروفين في الصحابة المشهورين. قد ذكر هذا ابن جرير رحمه الله في تاريخ الأمم والملوك الذي تاريخه، لو تتبعون الرواية كلها ليس فيه من الصحابة واحد معروف من أنه من علماء الصحابة. لماذا؟ لو استعملوا كل المناقشات والمناظرات اللي دارت مع هؤلاء الملوك لوجدتم أن هؤلاء فيهم ميزة، وهي الحكمة والعقل. كل هؤلاء، ولهذا قال رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس، قال له: أنا لا أمرك بترك النصرانية بل أمرك بالمحافظة عليها، ولكن يعني أحثك على أن تزيد عليها، لأن الإسلام فيه زيادة على مذهب النصرانية، وهي تحقيق العبودية لله والتعبد والتأله إلى آخره. الله يا إخواني، هذا شوف كيف العقل. وهنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لو جاء واحد عندنا وقال هذا الكلام يمكن يستغربون عليك بعض الناس، لكن هو شوف كيف الحكمة. فلهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، يعني الذين فيهم حكمة وعقل، كيف يناظر كيف يناظر. لو قلت له: أنت نصراني يا عدو والله يا كافر، ماذا سيصنع بك؟ الله يقوم عليك وتصبح مشكلة المشاكل. يقول له: جزاك الله خير، أنا تمسكت ببعض الدين، هذا شيء طيب. يعني قال رجل لمن أحمد يا عبد الله، يقول الرجل للكافر: جزاك الله خيرا، يعني هل يجوز؟ قال: نعم، يجوز في الإسلام. فأنت تقول له بخير وتقول له: جزاك الله خير، وهذا شيء عظيم وأحرص على كذا، يعني الدين خير، يعني تمسك بدينه. نعم. باب جامع الصبحة الضحى. حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم للطعام فأكل منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم. قال: نعم. يعني وعلى كل حال، حروف النسق إذا جاءت بعد لام يعني الأمر، فالذي في القراءات عندنا وجهان: التحريك على الأصل لي، يعني والثانية الإسكان، وليحكم أهل الإنجيل وليحكم. نعم. قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. فلما من هنا عن عبيد الله بن عبد الله إيش؟ ابن عتبة. طيب، بعده أنه قال: لا، هنا سقط عن أبيه، لأن ولي الله ما لقي عمر، الذي لقي عمر هو أبوه الذي هو عبد الله بن عتبة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يركع تأخرت فصففنا وراءه. باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أن أرسله إلى أبي جهين يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة؟ وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه. المرور، تلاحظون كل هذه الأحاديث وهذه الآثار، المرور بين ماذا؟ بين يديه، يعني نهايته كما حزر موضع سترة النبي صلى الله عليه وسلم أنها نحو ثلاثة أذرع، يعني من قيامه، من قيام الإنسان إلى موضع سجوده هو يشكل نحو ثلاثة أذرع. هذا الذي لك حق فيه، وهو المراد بهذه السنن والآثار، يمر بين يديك. لكن بعض الناس، بعض إخواننا نلاحظهم في الحرم وفي المسجد النووي، أنا أصلي هنا ولا يريد الناس أن يتقدموا علي هنا. تقول لا يريد هذا، قلنا هذا بين يديك، هذا ما هو بين يديك. قال لا هذا بين يديك. قلنا الأجل الذي في جدة هذا بين يديك، ما نخلص من الموضوع. بعض الناس يعني ما تأمل الحديث، ولو تأملت الحديث كلها بين يدي بين يدي بين يدي. تلاحظون كم تكررت عندنا؟ أول واحد الحديث الأول، ثم بين يدي المصلي في الدين، ثم بعد الثالثة بين يدي المصلي، ثم أربعة بين يدي النساء، ثم خمسة، يعني خمسة ألفاظ تكرر في الرجال وفي النساء في الإمام في المأموم، هذا كله الوصف إذا ورد في الشريعة دل على الإثبات. كيف إذا تكرر؟ هذا نقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت لرجل امرأة ثلاثة من الولد إلا كنا لها سترا من النار، إلا لم يبلغ الحنث إلا كنا لها سترا من النار. النبي صلى الله عليه وسلم كرره أربع أو خمس مرات في عدة أحاديث. إذا تكرر دل على أن الشرع يعتبره، أن الشرع يعتبر هذا القيد، يدل على أن الولد إذا مات وهو يعني بعد ابنه لا يدخل فيه في هذا النص. والله أعلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا الوصف، ووجود الوصف معترف في الشريعة، فكيف إذا تكرر؟ قال لم يبلغ الحنث، لم يبلغ الحنث، لم يبلغ الحنث، لم يبلغ الحنث، لم يبلغ الحنث، لم يبلغ الحنث، قال لك ست أو سبع مرات. هذا معناه كأنه يناديك يقول ترى الذي بعد هذا خلاص فلا فيه. نعم. شيخ لو بسطت سجادة المصلي نعم. مثلا هذا يعني سجادة طبيعية، هذه أي طبيعية، إذا في سجادة ما شاء الله مو لا لا صحيح طبيعية طبيعية وفي ناس في الحرم بس هذا أوكي يعني. هذا هو المقصود. شوف هذه السجادة الله يسلمك هذه تلاحظ أنها نحو ثلاثة ألواح أنا اللي حقها أي لكن عندنا تجمعون في الحرم مجمعون نعم. بعض الناس يقول مرسوم فيها مكة والمدينة هذا الطويلة دي. يعني من هذا الحقيقة يعني ليس له أن يمنع الناس ولا يضيق على الناس ولا سيما في الجوامع الكبيرة والحرام وفي المدينة. باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. قد ناهزت الاحتلام. الأفعال الخماسية والسداسية ومصادرها همزتها همزة وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. بعض الناس تلاحظون هذا في الحرم يعني بعض الناس في التراويح يمنع ولا يمكن تمر بين يديه. طيب الإمام هذا يعني ما سترة هذا؟ سترة الإمام بإجماع السلف أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وقد روي هذا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم والأشبه وقفه، لكن هذا هو الكلام الذي تراد عليه كلام الصحابة والتابعين. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة. قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وهذا محل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، ما الذي يقطع الصلاة ومن الذي لا يقطع. فجمع من الصحابة كما نقل المصنفون عن علي رضي الله عنه وعن ابن عمر أنه لا يقطع الصلاة شيء وليدرأ ما استطاع. وبعض الصحابة رضي الله عنهم والأئمة اختلفوا حسب اختلاف الصحابة رضي الله عنهم، فالمسألة يعني في هذا واسع. باب سترة المصلي في السفر. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. باب مسح الحصباء في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة وترفها خير مسح الحصباء مسحة واحدة وترفها خير من حمر النعم. فأما جاء في تسوية الصفوف. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاءوا فأخبروه أن قد استوت كبر. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بن عليه حتى جاءه رجال كان قد وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت فقال لاستوي في الصف ثم كبر. باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. نحو أن المصنف رحمه الله قال باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، يعني أثناء القيام ليس كذلك؟ طيب. ولا لم يذكر موضعا أين يضعهما، تحت السرة فوق السرة على الصدر؟ ما قال شيء، قال شيء هنا. وهكذا فيما أحسبه في عامة كتب أهل الحديث من كتب الأئمة العلماء الذي يعلمه كلهم بوّبوا هذا ولم يبوّب أحدا شيئا أنه على صدره. فتحمس بعض إخواننا بقضية رفع اليدين على الصدر، أنا أرى أنها نظر. والترمذي رحمه الله يعني لما قال في سننه قال وكانوا يرون منهم من السلف، يعني من يرى يقصد الصحابة التابعين من يرى وضع اليدين تحت السورة ومنهم من يرى فوق السورة، قال وكلهم يرى هذه سنن، قال وكلهم يعني السلف يرى أن ذلك واسع، فعلى أي إنسان أي شيء يعني أجزاء. يعني بالتشدد بعض إخواننا بقضية وضع اليدين على الصدر، أنا أقول لكم أيها الإخوة لهذا الإنسان المتحمس جدا أقول له يعني أنت الإمام أحمد رحمه الله ما هو عندك حجة ولو ليس بحجة حجة متفق ولا لا تتفقين عليه. روي عنه رحمه الله معه خمس أو ست روايات في وضع اليدين، فأما الرواية الأولى تحت السرطة وهذا المذهب عندنا عند الحنابلة وضع اليدين تحت السرطة وفاقا لأبي حنيفة وضع اليدين تحت السرطة وفاقا لأبي حنيفة. الرواية الثانية وضع اليدين فوق السرطة وفاقا لمن؟ وفاقا للشافعي. الرواية الثالثة عندنا عن أحمد إرسال اليدين الإرسال كما حكاه ابن مفلح في الفروع حكاه في الشرح الجماعة الإرسال وفاقا لمن؟ وفاقا لمالك. طبعا هو مروي يعني هو مروي عن إمامين وعن صحابيين عن ابن الزبير وعن ابن عمر اللي هو الإرسال، مروي عن إمامين اللي هم الإمام مالك والإمام أحمد رحمه الله. والقرأة لها كم صارت رواية هنا؟ ثلاثة. بقي علينا كراهة وضعها على الصدر، هذا مروي عن أحمد رحمه الله حتى هذا ابن مفلح وغيره يعني ما أحد كان يعني يرى كراهة وضع اليدين على الصدر. والله والله أعلم أنه يرى يعني كراهة وضع لنا الصدر الذي يسمى التكفير الذي هو التغطية يعني التكفير الذي هو التغطية يعني وضع لدين هكذا مبالغة وهو على هذا موجود في تفسير قول الله عز وجل عند ابن جرير وغيره فصل لربك وانحر يعني وضع لدين أن نحر هذا كم صارت رواية؟ أربعة لأن إنما تأولته هذا لأن الإمام أحمد رحمه الله ذكر حديث وائل بن حجر وذكر حديث طاووس مرسلا حديث هرب الطائي حديث هرب الطائي يعني خبيصة بن هرب عن أبيه في مسند أحمد وضع اليدين على الصدر لكن كانوا يحملونها على وضع اليدين على الصدر يعني أنها فوق السرطة كما حمله الشافعي وغير واحد من الأئمة وأنا الحقيقة لا أعلم أنا أريد هذا أن يفيدني أنا ما أعلم أن أحد من الصحابة أو التابعين كان يرى يعني نقل عنه من النص عن وضع اليدين على الصدر لأن الموضع في حديث وائل بن حجر غلط في الرواية ليس محفوظ الذي رواية وائل بن حجر وإنما هم المرسل عطاء المرسل طاووس وحديث قميصة بن هلب الطائي وهذا البخاري رحمه الله يقول أنه صحابي يقول أنه تابعي هذا في مسألة يعني اختلف فيها البخاري وأحمد رحمه الله في بيان صحبته ما ينسون فيعني يعني المحكي عن لو تتأملون النبي صلى الله عليه وسلم المرجع عنه يعني كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة؟ 10 أو 20؟ ها؟ مئات آلاف الصلوات أليس كذلك؟ ومع ذلك ولا واحد من الصحابة الذين نقل عنهم صلة الصلاة التزموا بصلة الصلاة كعائشة وأبي هريرة وسهل بن سعد الساعدي وأبي حميد الساعدي أليس كذلك ومالك بن حويرث الذين نقلوا صلة الصلاة بالدقة حتى نقلوا اضطراب لحيته أليس كذلك ولا واحد منهم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على الصدر ولا واحد منهم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه فوق السرة ولا واحد منهم ينقل أنه وضع يديه تحت السرة هذا ماذا يشعرك؟ أيوة أذكر كلمة التلميذ أن كل ذلك واسع لماذا؟ لأن الناس يختلفون أخونا بالله هذا اللي دبل إكسلار الكبير ده هذا لو أردت أن يضع يديه فوق صدره ماذا يصنع؟ أن تعلمه هذا تعلمه هذا وهكذا بعض الناس لكن الناس يختلفون المريض العاجز الكبير الناس يختلفون لهذا الشرف إذا تأملت يعني هدي عليه الصلاة والسلام وجدت أن هديه أكمل الهدي الشيء الذي يحتاج إلى التوسعة الصحابة يتركونه ما يقولون ولهذا نقلوا 15 حديثا في وضع اليدين شوف منقولة 15 حديثا ليس فيها حديث من المنقول في صفة الصلاة الذي رواه البخاري ومسلم اعتنوا بنقلها أنه وضع ولا واحد منهم هذا اذكر كلمة التلميذ ولذلك من تعقب كلمة التلميذ الحقيقة يعني إنسان ما فهم طريقة السلف لأنهم أعرف بهدي النبي صلى الله عليه وسلم قال يرون أن كل ذلك واسع وخلف الله يقول لا ما هو واسع هو غير أن أصدره السنة ثم تفتش الآثار وتجد ولا صحابي ولا غير أصدر ولا تابعي ولا غير هذا ماذا يدلك عليه؟ لذلك نقول الإنسان ينبغي له أنا كما قلنا أن اختار السنة فعلا بهدي يعني السلف الصالح انظر في الاثار والسنن بها وترى ان الصحابه رضي الله عنهم توسعوا شو حد ابن الزبير وابن عمر يرون الانسان مالك ذهب اليه رحمه الله وان كان هذا مروي في المدونه في روايه اسد بن الفرات يعني اللي هو الانسان ولكن الموطا هنا قال وضع اليمين قال الورق هذا من التخيير وليس في تناقض لا يرى هذا كما هو الإمام أحمد كما قلت مروي عن عدة روايات 5 أو 6 روايات فيها. باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخالق البصري أنه قال: من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت. ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى. وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال:

مثل معاني الكلمات. اي تفضل. ما معنى يقللها؟ يعني انها قليله، ليست ساعه، انها جزء من ساعه وليست ساعه. ما معنى يقللها؟ يعني انها جزء من ساعه، يعني لانها قليله وهي جزء من ساعه. موسيقى يعني مائلة هكذا، بعض الميلان، يعني تسمع شيء لعلها تسمع النفخة أو تسمع الصوت. أصاخة أو أصارة يعني مائلة رأسها قليلا. الشيخ أنا ما حضرت البارحة، من يعني راوي الكتاب ومن يحيى يروي عن مالك ومن يقول وعن مالك وحدثني عن مالك. حدثني عن مالك. من نعم. القائل هو تلميذ، يعني هو ابن يحيى بن يحيى، ابن يحيى بن يحيى يقول وحدثني يعني يحيى بن يحيى عن مالك. يحيى بن يحيى هو الليثي، ليس له بالكتب الستة شيء، ما روى عن أحد من أصحاب الكتب الستة، لكن جعل الله له لواء الذي نظره الموطأ لعلهم يزيدون على الألف، لكن سبحان الله يعني يصطفي إليه من يشاء سبحانه وتعالى. ما معنى قوله زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر؟ يعني الاعتقاد عن دبر أن يقول الإنسان لعبده إذا مت فأنت حر. وهذا على كل حال جرى ويلات على بعض الناس، يعني صار بعض العبيد يقتل سيده حتى راسه، هذا يسمونه الفقهاء المدبر. ياتينا كتاب المطلع اسمه كتاب المدبر. وحصلت يعني؟ اوه حصل في زمن الصحابه، حصل هذا في زمن الصحابه. المشيه المشكل هو العلاقة التي تعلق عليها الثياب. هي على كل حال أنا أرى يعني الإخوة يعني أن يقتنوا نسخة فيها تفسير في تحت، يعني تفسير أي يعني فيها تفسير هذا أحسن. وإذا كان السؤال ينبغي يسأل عن أشياء لا توجد في الشرح حتى يكون فائدة أكثر. الشيخ عبد الباقي نسخة طيبة، يعني جمع عليه بعض الناس كان نسخة هذه يعني ضعيفة وفيها مليان أخطاء موصل كذا وقيم جدا، وهو أحسن الكتب في الضبط يعني في النحو ممتاز جدا، وأحسن يمكن أحسن كل الذين ضبطوا الموطأ، وهو رحمه الله كان عالم العربية. وعيد عبد الباقي. نعم ذكرتم آنفا أن في المدونة لابن فرات ذكرتم ان هناك روايه تروى في الارسال، ولكن في الموطا الروايه بالوضع اليمنى على اليسرى. يعني هو لانه اشهر وضع اليدين، ولذلك ذكره في الموطا. الامام مالك رحمه الله عالم رتب، الذي هل الارسال اكثر ولا وضع اليدين؟ يروى عن مالك ان يعني ان السؤال وضع اليدين اكثر ولا الارسال؟ وضع اليدين فيه نحو 15 حديثا. هذا قدمه مالك في الموطأ، لكن لما جاء سئل في المدونة في رواية أسد بن فرات قال يرسل. وظن بعض الناس، أنا قال لي بعض الفضلاء أن مالك رحمه الله لما حصل المشكلة مع أحد خلفاء بن العباس وجده وقال له طيب ولما أحمد بعد أيضا عملوا مع العملة، وابن عمر بعد عمل مع العملة، وابن الزبير عمل. لا هو الصحيح أن الرسالة هو شكل، وقول مالك رحمه الله الرسالة قول، لأن الإرسال أحد الأوجه التي يستريح فيها المصلي. أنا أضرب لكم مثال الله يعافينا وإياكم، أنت تأمل نفسك في حال المرض، إذا كنت مريض هل الأرفق بك وضع اليدين ولا إرسالها؟ الإرسال أريح لك، فهذا نعمة من الله عز وجل جاءتك بغير ثمن. فقول مالك رحمه الله أيضا أن مالك يعني مالك ما صار إمام إلا بإذن هذه الدقائق يا أخواني. فين جاء التعليل بعض الإخوة أنه ضرب ويده وكان أبدا؟ هذا تعليل رواية شعبية، هذه الدعاء من الناس وهكذا في مذهب أبي حنيفة، وهكذا في مذهب مالك، قرأت كتبا كثيرة. وأنا أعرف أن الذي قرأت في هذه الكتب لم أجد شيئا. فمن أين أتت هذه الرواية؟ وسألنا مشايخنا من المالكية، قالوا لا يحفظ هذا المحققون منهم، قالوا لا نعرف هذا من مالك. ولهذا الشيء يعني أحد الإخوة سألني قبل ما أدري يومين، قال لي أن حديث يحركها شديدا التحريك، قال ان الشيخ الالباني قالها لنا في قلنا لها حبيب ان يحركها شديدا ليس المراد الصفه الفعل بل هو للقول وليس للفعل. هذا عندنا في الحنابلة معروف، الامام احمد يقول هذا شديدا، ما يقصد شديدا يحركها هكذا، لا شديدا يعني ان شدك على هذه السنه لا تتركها. يعني كان يقول لك هل ترى انت هذا الراي؟ نعم اقول نعم بشده، ليس معنى شده يعني نحن الحنابلة ونعرف أنا أصحاب أحمد، أنا قرأت في مذهب أحمد أكثر من 100 مجلد على مشايخه، كتب طويلة من المطولة الروض والربع والمنتهى وغاية المنتهى والزاد والدليل، كل هذه كتب المذهب عندنا ما نعرف هذا عن أحمد. فإذا جاء إنسان من خارج المذهب يفسر ما الإنصاف؟ نأتي لأهل المذهب ولا خارج المذهب؟ وهكذا لو جاء إنسان في مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وقال لنا قلنا لا تعال نرجع الى الاحناف، هكذا الائمه ما هو الدنيا خط عشواء ان كل واحد يفسر على كيفه، لا اهل المذهب يخالفونك. سباح الشيعه طبعا يعني يضعون لا يرون بوضع اليمنى على اليسرى عامه الشيعه نعم بمن فيهم الزيديه، وكان هذا صار رمز يعني بين الفصل بين الشيعه واهل السنه الفهم. والله اذا فهم الانسان هذا يعني انا لما كنت في صنعاء ادرس في صنعاء ربما أرسلته وكان يستغرب مني بعض الإخوة، قلت له قال به إمامان وصحابيان، إذا أنت تلوم الإمام تلومني اجعلني أهم واحد منهم، الملام تلوم مالك ولا تلوم أحمد ولا موجودة في السعادة وهو رحمة من الله عز وجل. بعض الأشخاص يعني إذا شخص مثلا ما كان ملم بهذه الأشياء أو لم تكن له دراية بها إذا دخل المسجد ووضع يعني رأى شخص قد يسوء يعني يسيء به الظن، لعل هذا شيعي أعوذ بالله أخرج إذا أرسل اليدين يعني. أما هذا الإنسان فأنا أرى له أن يراجع عقله، يعني لا يقول أنه ما يمكن أن كل واحد في ذهني أن أقول هذا يعني، لكن لا نقول للناس أرسلوا وهذا لا كيف هو قد روي لما قلت لهم نحو 15 حديثا، ليس إنصافا أن تذهب إلى الإسهال دائما وتترك 15، هذا ما هو إنصاف. لكن لو جاء إنسان وقال أنا أرسل عندنا، أنا أعرف أن في بعض الناس لما كنت في صنعاء كان فيه مضاربات حصلت، والله يا أخواني تصل أحيانا إلى القتل، والمسألة واسعة في صلاة التراويح عند الأئمة الأربعة أنها سنة، أليس كذلك؟ عند الزيدية أنها بدعة كما قال صاحب البحر صاحب الأزهار لما قال فصل ثم ذكر قال وصلاة التراويح بدعة، والزيدية يعملوا بها أنها بدعة لأنها لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم، هو في ظنهم لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم التراويح، ولكن ينقل يكون هذا أمر مشروع كما يفعله المسلمون اليوم، قالوا ما في إلا قيام الليل فبدلوا هذا، فأرادوا أن يقيموا في أحد الجوامع في دمار في مدينة قريب من صنعاء، وقالوا أبدا ولا تصلوا، أفي ناس من أهل السنة يريد أن يصلوا التراويح، قالوا ولا تصلوا بدعة، وريدوا ذا مشاكل، ثم أطلق واحد بالرشاش دخل على المصلين بالرشاش، والله العظيم وقتل واحد، وأنا كنت حاضرا في في في في اليمن وقتلوا واحد وهرب القاتل، وسبحان الله كانت سببا في إحياء هذه السنة في كل البلد قتل هذا الرجل، لكن ما كان ينبغي مسألة واسعة، واحد قال يشير جاء واحد يشير وهذا لا يرى الإشارة ويمكن مسكينه هكذا. يريد أن يمسك الرحلة حتى كسر أصبعه. هذه سنة يا أخي، لا ترفع، لا تشيك أصبعك ما دام أنت تعرف أن هذا أحمق، لأنه أنك تصلي بين قوم حمقى، كما قال مر علينا جابر، قال لو علمت أنها هنا فما يعني فعلت هذا. أي يعني فمثل الأمور هذه الإنسان يقول ما يبالغ الإنسان في تتبع السنن والتنقيل فيها. ويصير الشيخ العثيمين شيخنا رحمه الله رحمة واسعة يقول أنه جاءني ناس في منى أيام الحج، مجموعتين من الشباب كان بينهم خلاف في مسألة أو أنها رفع اليدين أو نسيتها الآن، مسألة من السنن. قال إن هؤلاء يعني جاءوني وبينهم مشكلة، يقول فنظر ما هي المشكلة، قال إن هؤلاء يكفرون وهؤلاء وهؤلاء يكفرون هؤلاء. وصل بهم الأمر إلى أن يسيء الظن ببعضهم، وأن أحد يلزم الثاني لوازم على قوله، إلى أن وصل إلى مسألة التكفير. فأنا أقول لأخواني أمور الشرع يعني أمور واسعة، ما يدقق فيها الإنسان يعني، ولا سيما أمور النوافل والسنن، المسألة فيها واسعة يعني ما يسعنا ما وسع الصحابة والتابعين. أنا وقع إلي مسند بن أبي شيبة سماعا وفيه نحو 40,000 رواية من أوسع الدواوين في الإسلام، نحو 40,000 رواية. تستدلون أنتم شفتوا الموضوع؟ لم أرى فيه، أنا قرأت على مشايخي، لم أرى فيه أن الصحابة رضي الله عنهم وصل فيه من أمر، والتابعون وتابع التابعين، لأن مجمع ديوان لفتواهم، أنهم حصل منهم مثل ما حصل عندنا بعض الشباب من الانتهار في بعضهم والتهاجر والمضاربات وإلى آخره، ما حصل لهم شيء مع كثرة اختلافنا في مثل المسائل. قلنا يا إخواني على أن اللي يمشي عليه بعض كثير من الشباب غلط، غلط يخالف الإنسان في مسألة، فأروح وألف رسائل وألف عليه الحاكم ويا ويله يا صدري لو إن كان سيارته موجودة ورحت صدمت الطرف أو هذا يحصل هذا يحصل بين شباب كثير. فنقول يا إخواني الله الله في العلم، ليتسع الإنسان صدره بالمسائل، والمسألة واسعة ما هي في هذه الصورة والله أعلم.